تطلب الشبهات ليس مسلكا علميا يسلكه الإنسان، ولكن إذا وجدت وجب ردها، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرض الإسلام عرضا، لما كان يأتي المشركون بشبهات كان يرد عليها القرآن ويبين عوارها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم شبهة شبهة. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه لما كتب كتاب التوحيد، طبعا هناك شبهات حول التوحيد من الجاهلية إلى وقتنا هذا، فرد عليها ردا جميلا بارعا، وهذا الذي يجب، لأن حتى كلمة التوحيد هي نفي ثم إثبات، لا إله ثم إثبات إلا الله، تنفي. لماذا تنفي؟ لأن شيء وجد، شيء فاسد وجد، فلا بد أن تنفيه ثم تثبت الحق. وهكذا في كثير من الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن ما يجب على المرء من اتباع الكتاب والسنة قال إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك، قال بعدها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، فبين أبواب الخير الكتاب والهدي النبوي، وبين ما يقدح ويخدش في هذا الخير، وأن الأمور السيئة كثيرة لكن شرها البدع. أنتم تعلمون بأن البدع قسيمة إيش؟ البدع قسيمة إيش؟ قسيمة؟ نعم؟ البريد لا القسيم لا المعاصي نعم المعاصي البدعة قسيم المعاصي. إذا قلنا الشر فالشر ينقسم قسمين، شبهات وشهوات. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا بأن البدعة شر من المعصية، الشرور كثيرة احذروها، وشرها المحدثات البدع. أنا في طريقتي هذه، ما دام الشبهات هي الحقيقة كثيرة، سأعرضها بطريقة أرجو أن تكون شيقة عندكم، وهي طريقة السؤال جواب بين السني وخارجي حتى ما تملوا، هذا من جهة، واستئناسا بما فعله ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب إيش يا إخوان؟ لا ده ما أظن فيه، له كتاب بين سني وآخر. نعم. لا شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، شفاء العليل يقول قال السني وقال الجبري، قال السني وقال الجبري، ويرد عليه بهذه الطريقة، لأنه لا يزال الجدال في مثل هذه الموضوعات بين الناس المختلفين، فلذلك يقول قال الخارجي ويقول قال السني جوابا على شبهة الخارجي. الشبهة الأولى كلمة إخوانا انتبهوا على الشبهات وعلى الرد، اكتبوا يعني اكتبوا ما يذكر في الجواب عليها، هذا تمدوا على التسجيل اكتبوا، لأنه سيكون بعد دورة اختبار إن شاء الله، وهذه 50 شبهة يعني سيأتي تقريبا اختبار حوالي 5 منها، اسألوا عنها يعني تورد 5 شبهات ومطلوب الجواب عليها، وبعد الاختبار هناك يعني جوائز الثلاثة الأوائل. بارك الله فيك. الشبهة الأولى قولهم لا يجوز بذل البيعة للفاسق. قال الخارجي إذا كان لا يشترط في الخليفة اجتماع شروط الإمامة فلا أقل من أن يكون عادلا في نفسه، فقد نهى الله عن تمكين الظالم من الإمامة، فقال سبحانه وتعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينهل عهد الظالمين. إني جاعلك للناس إماما قال أي أجعل من ذريتي قال لا ينهل عهد الظالمين، أي عن الإمام. قال الجصاص في أحكام القرآن: فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق، وأنه لا يكون خليفة، وأن من نصب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق لم يلزم الناس اتباعه ولا طاعته. هذه الشبهة. قال السني، أنا سأحاول القراءة حتى نحاول نكملها لأنها كثيرة: أما الآية فقد وردت في الاختيار، فلا يختار الفاسق للإمامة، إنما يختار الخليفة الفاضل المستجمع للشروط، ولكن عند الضرورة أو الحاجة فلا بأس بالخليفة المفضول. المفضول كالفاسق، والأفضل كالعادل، لأن الفاسق دون العادل كلاهما مسلم، لكن هذا دون ذاك. أي عند الاختيار، لما يكون لنا الاختيار لا يجوز لنا أن نختار إلا الكامل في دينه، صاحب الأمانة والقوة في عمله. ولكن عند الاضطرار أو عند الحاجة قد لا نستطيع الاختيار، ما يسمح لنا، فنضطر إلى أن نقبل الأمر الواقع كما يقال اليوم. نعم نعم، كما سترون إن شاء الله. الضرورة كإقرار خليفة المفضول في حكمه بعد تغلبه، مثل تفضل أبو هاشم حاكم متغلب متمكن بقوته، وهو في أصله لم يستوفي الشروط كلها. وأما عند الحاجة فكاختيار خليفة المفضول مع وجود الفاضل لسبب كعجز في الفاضل أو درء فتنة عامة أو جمع كلمة ونحو ذلك، هو مفضول وذاك فاضل، فهنا حاجة ليس ضرورة، لأن الفاضل عنده عجز، ما يستطيع أن يتحكم في زمام الأمور، عنده عجز، والمفضول عنده قدرة، أو هناك فتنة عامة، لو تحكم أو لو حكم الفاضل ستقوم فتنة عامة في في في, في الرعية، درعني هذه الفتنة العامة يقال هذا الفاضل اترك الحكم وغيرك يأخذه. هذا مثاله، طبعا الحاكم المتغلب واضح، هذا مثاله ما حصل في عهد عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بويع له بالخلافة، وكان هو الفاضل، وبن مروان وعلى رأسهم عبد الملك بن مروان هم المفضولون ولا شك. مع ذلك جاء الصحابة وطلبوا من عبد الله بن الزبير أن ينزاح عن الحكم ويتنازل عنه لأولئك، لأن الشوكة كانت عند مناصري بني أمية عند أهل الشام، وكان هؤلاء قد تحركت فيهم العرقية، النزعة العرقية لبني أمية، فأمروه أن ينزاح ويترك الحكم لأولئك مع وجود. وطبعا مثاله أيضا الحسن مع معاوية رضي الله عنهما لما تنازل الحسن، فتنازل فاضل لمفضول، ما يدل على الجواز. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند آية: وإذ قال ربك الملائكة جعل في الأرض خليفة، قال: يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل خوف الفتنة وأن لا يستقيم أمر الأمة، فإذا خيف بإقامة الأفضل الهرج والفساد وتعطيل الأمور التي لأجلها ينصب الإمام كان ذلك عذرا ظاهرا في العدول عن الفاضل إلى المفضول. ويدل على ذلك أيضا علم عمر وسائل الأمة وقت الشورى بأن الستة فيهم فاضل ومفضول. شوف كيف استدل هو، الستة فيهم فاضل ومفضول، ما كانوا مستويين في الفضل كما معلوم في أحاديث كثيرة تعرفونها في هذا الباب. قال: وقد أجاز العقد لكل واحد منهم إذا أدت المصلحة إلى ذلك. قال: واحد منكم سيحكم أيها الستة. إذن فلو حكمها مفضول من بين أولئك الستة والفاضل حي جاز بإشارة عمر رضي الله تعالى عنه، واجتمعت كلمتهم عليه من غير إنكار أحد عليهم، والله تعالى أعلم. هذا كلامه. وقد فرق العلماء بين حالة الاختيار وحالة الحاجة للاضطرار، كما جاء ذلك عن ابن عبد البر رحمة الله عليه، فجعل شبهة هذا المعترض قولا للخوارج وطوائف المعتزلة. هذه الشبهة التي الآن استدل بها الخارجي جعلها ابن عبد البر في كتابه التمهيد دليلا للخوارج، يعني استدلوا به قديما، وكذلك بعض طوائف المعتزلة، يعني الخوارج المعتزلة يشتركون في وجوب الخروج أو في مشروعية الخروج على الإمام الفاسق، وكلهم يقولون بهذا. فالخوارج يقولون هو من الأمر المعروف عن المنكر، والمعتزلة عندهم أصول خمسة، فمن أي هذه الأصول يجعلونها؟ العدل بالمعروف، العدل بالمعروف، لا لا لا يجعلون العدل، العدل هذا عندهم الجهاد عندهم العدل، العدل في مسألة القدر، نعم، والجهاد هو الذين يسمون الخروج جهادا فيوجبونه حينئذ. نعم عندهم النهي عن المنكر وعندهم الجهاد أصول خمسة، لكن خوارج أخص الأمر عن المنكر. العدل هو يعني يقولون أن الله إذا أدخل يعني القدر حتى الأنبياء النار فهو من باب عدله، يعني هذا اللي قلنا الأخ اللي قال عدنا. قال في التمهيد: وأما قوله أن لا ننازع الأمر أهله فاختلف الناس في ذلك، فقال قائلون: أهله أهل العدل والإحسان، فهؤلاء لا ينازعون لأنهم أهله، وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا له بأهل. ألا ترى إلى قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإلى منازعة الظالم الجائر ذهب الطوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. هذا كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه، يقول: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، هذا هو التنصيب الاختيار، يفرقون بين تنصيب الإمام عند التنصيب وأن تكون مختارا في ذلك وعند الغلبة. قال: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجاهلين من الأئمة أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على هراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، هذا كلامه دائما. وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل العدا وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. انتهى كلامه رحمه الله عليه، هذا واضح فيما نحن بسرده. قد يشتبه على بعض السامعين لما قالوا يجاهد العدو فيقول هؤلاء اليوم لا يجاهدون العدو، فنقول بلى أنهم يجاهدون العدو، أقل الجهاد وأضعف الجهاد ما هو؟ أنه لو غزا غازي ديارهم لا جابهم بجيوشهم، ولماذا لا تكون كل دولة جيشا؟ فهذا أدنى ما يعني يقال في الجهاد، وإن كان طبعا هناك تقصير فاحش في باب الجهاد لا يعني يجهله أحد منا، لكن من باب الإنصاف يقال بعض الجهاد موجود في كل الدول. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في شرح العقيدة السفارينية: فإذا لم يكن مستقيما في دينه أي الحاكم فإنه لا يجوز أن يولى، لا يجوز أن يولى، وهذا الشرط شرط للابتداء، شرط للابتداء عند اختياره، أي العدالة شرط للابتداء، بمعنى أننا لن نوليه وهو غير عدل إذا كان الأمر باختيارنا. وأما من ملك وصار خليفة فإن العدالة ليست شرطا فيه. ولهذا ألعن المسلمون الخلفاء ذوي الفسوق والفجور في مع فسقهم وفجورهم وخلاعة بعضهم وانحراف بعضهم في الدين، إلا أنه انحراف لا يصل إلى الكفر. قال: إذن فالعدالة شرط للابتداء، يعني عندما نريد أن ننصب إماما فلا بد من أن يكون عدلا أي مستقيما في دينه ومستقيما في مروءته. انتهى كلامه. ولذلك روى ابن سعد بسند صحيح عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى زكاة ماله إليه، لا يأتي أمير إلا صلى خلفه، مع أن ابن عمر سيكون أفضل بكثير من هذا الذي هو أمير، لكن هكذا هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا على معنى أن عد الأمير أو جوره لا يؤثر في الحكم بوجوب لزوم بيعته، فالبيعة لازمة. بل إن ابن عمر ترك بيعة العادل الصالح إلى من هو دونه بما لا يقارن تجنبا للمشاركة في إذكاء نار الفتنة. من يقصد هنا؟ عبد بن الزبير. نعم، روى الفسوي في كتابه السنة، عند كتاب السنة مطبوع خطأ بذيل المعرفة والتاريخ، كتاب المعرفة والتاريخ 3 مجلدات مطبوعات، في آخره كتاب السنة كان مفروض أن يفصل لكنه جعل معه لأنه ما عثر على كتاب الفسوي بكامله. في كتاب السنة وكذلك روى البيهقي عن أبي العالية البراء أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان كان ذات يوم قاعدين في الحجر، حجر الكعبة، فمر بهما ابن عمر وهو يطوف بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه بقي أحد خيرا من هذا؟ يشير ابن عمر، في أحد الآن خير من ابن عمر؟ قال، ثم قال لرجل: ادعه لنا إذا قضى طوافه. فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فقال: هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان يدعوانك. فجاء إليهما فقال عبد الله بن صفوان: يا أبا عبد الرحمن، كنيت عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعك أن تبايع أمير المؤمنين يعني ابن الزبير؟ فقد بايع له أهل العروض وأهل العراق. أهل العروض هم المدن الأمصار الكبيرة في الحجاز، مكة والمدينة، وقالوا كذلك واليمن، وأهل العراق وعامة أهل الشام هؤلاء كلهم بايعوا له، فلماذا لا تبايع؟ فقال: والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصبب أيديكم من دماء المسلمين. أي تحاشيا لزيادة في صب الدماء، لأن الخلاف كان موجود، ولو بايع هذه الأمصار بايعت، بقيت أمصار أخرى لم تبايع، والأمصار التي لم تبايع كانت الشوكة العظمى عندها. فقال: هذه البيعة تتطلب منا أن نصب الدماء زيادة، فأنا لا أبايع. وإذا كان امتنع أن يبيع هؤلاء وهؤلاء، ما بايع لك هؤلاء ولا هؤلاء، لأن كان زمان فتنة، وهذه من أمارات الفتنة، هذه من أمارات الفتنة، يكون هناك فريقان للمسلمين. وأما بيعة من هو أقل عدلا من ابن الزبير فالمقصود بيعته عبد الملك بن مروان، وبايع عبد الملك بن مروان عبد الله بن عمر في الأخير لما استتب الأمر له واجتمع الناس أصحاب الشوكة على عبد الملك بن مروان بايع له. فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن دينار قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. قال ابن حجر في الفتح: وكان عبد الله بن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية، هنا تنبيه، امتنع يبايع لأحد منهما في القتال ليس في أصل البيعة، هو بايع علي رضي الله عنه، لكن امتنع أن يكون مع علي أو مع معاوية لرفع راية القتال، لم يشارك ذلك القتال، هذا المقصود بالبيعة، هذه بيعة خاصة. قال: ثم بايع لمعاوية لما صلح مع الحسن بن علي، يعني بعد ذلك لما صلح مع الحسن بن علي بايع لمعاوية واجتمع عليه الناس، وبايع لابنه يزيد أي لابن معاوية بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه، ثم امتنع من مبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن زبير. يعني ذلك الوقت كان جماعة ابن زبير وجماعة يزيد في خلاف شديد، فامتنع من المبايعة حتى ظهر وجه الخليفة اللي هو عبد الملك بن مروان، فبايع رضي الله تعالى عنه. هذا كلام ابن حجر، كلام ابن حجر قال: إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. فهذا معنى قوله لما اجتمع الناس على عبد الملك. وقال الشاطبي في الاعتصام: إن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ قال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ عبد الملك الملك، أخذه بالسيف. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر بالسمع والطاعة على كتاب الله سنة النبي. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. هذا تخرجها. ومضى أظن في مجالس غير هذه الدورة ذكر أقوال الأئمة في اعتبار إمامة الأمير المسلم برا كان أو فاجرا، مر كلام بل نقل إجماع كثير من العلماء على ذلك. قال الخارجي: أنبقى مقرين لهم بالحكم وهم يفسقون ونحن لا نحرك ساكنا؟ هذه كلمة متداول، هذه نفس الشبهة، لأنها تابعة لها. يعني هم إذا ما أحاروا جوابا تعلقوا بالأمور العاطفية، يعني نبقى مكتوف الأيدي، يفسقون يفجرون ويتصرفون في ثروات الأمة إلى آخره، وقد يقول لهم يبيعون البلاد ونحن ساكتون. قال السني: قد أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم الحل بالنسبة للتصرف مع السلطان إذا فسق، فقد مرت الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصبر عليه إذا ساء دينه واشتد جوره، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا من ولي عليه وال فرأوا يأتي شيئا من معصية الله فذكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. الحديث الذي رأيناه في صحيح مسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نزع يد من طاعة لأي أمير يعصي، ولذا المعصية عام يبقى على عمومه. قال ابن تيمية رحمه الله من هذه السنة: وهذا نهي عن الخروج على السلطان وإن عصى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من سلطانه شبرا فمات ميتة الجاهلية، رواه البخاري ومسلم، وقد مضى أيضا. ولم يأذن صلى الله عليه وسلم في الخروج عليه إلا إذا باح بالكفر، وذلك قوله الصريح صلى الله عليه وسلم: إلا تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، حديث متفق عليه. فأين حينئذ دليل الخروج عليه إذا فسق؟ كما أنه لا يجد الاستدلال بالنصوص العامة والخارج عن محل النزاع لمن عرف هذه الأحاديث خاصة. والخوارج كانوا يستغلون تفشي الفساد في سياسات بعض الساسة للتشغيب على أمن البلاد، ويجعلون العدل شرطا لصحة البيعة، ولو اشترط هذا الشرط لما صحت بيعة كثير من الخلفاء من عهد الخلفاء الراشدين أو بعض خلفاء بني أمية إلى عهدنا هذا، يعني تنقض كل البيعات. ولذلك يقول القرافي في الفروق: ولم يشترط بعضهم في الإمامة العظمى العدالة لغلبة الفسوق على ولاتها، فلو اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يوثق به من القضاء والسعاة، يعني يصير القاضي والساعي وغيره لمن ينصبه الإمام الفاسق لا اعتبار بهذا التنصيب أيضا، إذن يصير في هرج ومرج فوضى في غابة من الحيوانات إذا كان هذا الحاكم لا عبرة ببيعته المفاسق، إذن فمن نصبهم لا عبرة بهم أيضا، إذن لا أحد يضيع أحد ولا نظام في البلاد، كما يقال حوت يأكل حوت هكذا. قال: وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يبذلونه، وفي هذا ضرر عظيم وأقبح من فوات عدالة السلطان. فوات عدالة السلطان هذا أخف من فوات الأمن في واستقرار البلاد المسلمة. هذا مرخص ما جاء في الجواب عن الشبهة الأولى